5. لا تخشى الفشل. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. هيلين كيلر. الفشل أنار العالم. تظن أنه من الفكاهة أن أخبرك أن الفشل أنار العالم؟ لا يا صديقي، إنها الحقيقة. تنطلق الحكاية من الولايات المتحدة الأمريكية بولاية أوهايو، وتحديدا بقرية ميلان. طفل مكث في المدرسة 3 شهور ليقول عنه مدرسه إنه طفل غبي، ومن الأفضل له الجلوس في البيت، ولكنه اختار مكانا آخر، وهو الجلوس على قائمة العظماء. إنه توماس أديسون، ذلك المخترع العظيم الذي يملك أكثر من 1093 براءة اختراع. في أحد الأيام مرضت والدته واحتاجت إلى عملية جراحية، واضطر الطبيب أن ينتظر إلا أن يأتي النهار ليأتي معها ضوء النهار للعالم أجمع من بعدها، حين قرر أن يبدأ بالعمل على صناعة المصباح. فأرسل إلى مكتب براءات الاختراع ليخبرهم أنه يعمل على تلك الفكرة، ليأتي الرد إنها بصراحة فكرة حمقاء، حيث يكتفي الناس عادة بضوء الشمس. فكان رد أديسون: ستقفون يوما لدفع فواتير الكهرباء. ليأتي حقا اليوم الذي نقف فيه جميعا لو انطفأت الكهرباء لبضع دقائق. لم يبالي أديسون بذلك الرد، واستمر في السير نحو تحقيق حلمه، ليفشل 999 مرة. لا تتعجب، حقا إنها 999 مرة. وعندما قالوا له لقد فشلت 999 مرة، رد قائلا: لقد اكتشفت 999 طريقة لا يشتعل بها المصباح. ليحفر بأذهاننا مقولته الخالدة: كثير من إخفاقات الحياة هي لأناس لم يدركوا كم كانوا قريبين من بلوغ النجاح. وبالفعل قد أنار أديسون العالم، حتى أطفأت أنوار أمريكا سنة 1931 حدادا على ذلك الرجل العظيم الذي أنار عقولنا بالتحدي والعزيمة، ذلك الرجل الذي غير قوانين البشرية. إنه توماس أديسون. ربما إنها رغبتك الحقيقية في تحقيق النجاح هي التي تجعلك تخشى الفشل، والذي قد يكون هو نفسه طريق النجاح، ولكن خشيتك له لا تدع لك فرصة للمحاولة. وحتى إن لم تكن هي المحاولة الصحيحة، فمن المؤكد أنك ستستفيد منها ولن تكرر ذلك الخطأ. لا، بل وقد يكون أيضا هو البداية لتحقيق النجاح، لأنه سوف يكشف لك الطرق الأخرى للوصول إلى المكان الصحيح. لذا تأكد تماما بأن الفشل ليس كما تعتقد بأنه نقيض النجاح. عليك من اليوم أن تغير طريقة تفكيرك تجاه ذلك الأمر. اقتنع بأن ذلك الفشل هو جزء من النجاح، أو على الأقل محرك نحو النجاح، أو طريقة تنبيه للسير في الاتجاه الصحيح. يقول جون غاردنر: إننا ندفع ثمنا غاليا جراء خوفنا من الفشل. إنه عائق كبير للتطور، يعمل على تضييق أفق الشخصية، ويحد من الاستكشاف والتجريب. فلا توجد معرفة تخلو من صعوبة وتجربة للخطأ والصواب. وإذا أردت الاستمرار في المعرفة، عليك أن تكون مستعدا طيلة حياتك لمواجهة خطورة الفشل. هل حقا فشلت في شيء ما من قبل؟ إذا توقف الآن وعد بذاكرة الزمان إلى الخلف، وأحضر ورقة وقلمة. تذكر ملامح هذا الإخفاق وكيف حدث، ثم دون ذلك. والآن فلتبعد بالزمن خطوة للوراء، سوف تجد أن هناك خطأ ما قد حدث، اكتبه وعد إلى وقتك الحالي. أنا أعتقد أنه لو تكرر ذلك الموقف الذي أخفقت فيه الآن فلن تفشل، لأنك قد نظرت إليه نظرة استفادة وتمعن بالعقل حتى لا يتكرر، وليست نظرة إخفاق وفشل. إذن لا تخشى، لأنك في كل الحالات لست خاسرا، ولن تندم على ما فات. فلماذا تخشى ذلك الشيء المؤقت؟ تأكد أنه من الطبيعي جدا أن تواجهك بعض المصاعب، لأنه لا نجاح بلا تعب، ولا يمكن أن تأتي النهاية قبل البداية. ولكن كن أنت أكيدا إن شاء الله من بلوغك تلك النهاية. لا تيأس، ربما تخفق اختياراتك العديد من المرات، ولكن ثقتك في الله تعالى، ثم ثقتك في ذاتك، ووضوح أهدافك التي لا تفارق عينيك، هو ما سوف يدعوك للنجاح. النجاح يا صديقي ليس مجرد بضع كلمات، النجاح تحد حقيقي من أجل الوصول. النجاح هو تسخير كل طاقاتنا نحو الهدف. النجاح هو أنك لا تدري ما معنى كلمة الفشل. كي تصل إلى القمة لا بد وأن تتعب قدمك، ولكنك حين تصل سوف تقف الناس لتشير إليك بكل فخر وتقول هذا هو. حينما تشعر بالضعف ركز على أهدافك، وحينما تشعر بالضعف ركز على نقاط قوتك. حينما يسود الظلام ابحث عن شعاع نور، فإن لم تجد فكر كيف تصنعه، وتذكر أن كل العلماء لم يكونوا كذلك، ولكنهم أراد الله وأرادوا أن يكونوا كذلك. ركز على نقاط قوتك وعالج نقاط ضعفك وانطلق. حينما تخفق في لحظة مد نظرك إلى بعيد لتتذكر هدفك، انهض وتوجه بثقتك بالله وإيمانك وعقلك. قف لحظة، أعد التفكير، ثم توجه إلى الطريق الصحيح، وكن أكيدا من أن الحياة تدور. بنجاحاتك أم بفشلك هي تدور، شئت أم أبيت فالمركب يسير. فلا تنتظر دوما طوق النجاة من الآخرين، ولا تنتظر اليد التي تمتد لإنقاذك حتى لا تتأخر كثيرا، وتأكد من أن هناك شخصا واحدا في هذا العالم بعد الله تعالى هو من يستطيع أن يساعدك ويمنحك القوة. هذا الشخص هو أنت. والآن دعني أعرض لك قصة النجاح. شخص لم يمر بالفشل، لا يعرف معنى الإخفاق في حياته، على الدوام هو في القمة، ولا يعرف غير كلمات النجاح. الصعاب والعقبات هي كلمات ليست في قاموس حياته. لعله من الأخبار السارة أن أخبرك أن هذا الشخص هو شخص غير موجود بين بني البشر. ومن الآن كن على يقين أنك لو أخفقت في شيء ما فلن تكون هذه هي النهاية، بل هي البداية. ولو فاتت جولة فهناك جولات أخرى قادمة، فخسارتك ليست موتا لحلمك. فلنغير جميعا تعريفنا للفشل على أنه فقط أحد مراحل النجاح، ليس إلا. وإليك تلك النصيحة، إذا وددت ألا تفشل فعليك ألا تفعل شيئا. الفشل العملي والفشل الدراسي. لا تنتظر من الحياة أن تعطيكم أي أهمية، الحياة لن تنصفكم أبدا، أنتم عليكم إثبات أهميتكم للعالم. بيل جيتس. من الممكن أن تثير تلك الكلمات التالية تعجبك، ولكن يجب أن أخبرك بأنها الحقيقية. قد تسوء الظروف لدى شخص ما فتضيع منه فرصة ربما كان من شأنها أن تغير مجرى حياته، ولكن ضياع الفرصة لا يعني ضياع الحياة. فإحساسنا بفقد فرصة قد يكون في بعض الأحيان هو المحرك القوي لخلق فرص أعظم في الحياة. ولعله في هذا العصر قد بات الحصول على شهادة علمية من أسهل الأمور. لذا أنا لا أقيس النجاح والفشل الدراسي بتلك الأوراق الثبوتية، ولكن مقياسه بمدى الاستفادة من تلك الأوراق. أو حتى لا نخفي كلمة النجاح التي رددوها، فدعنا نقول إنه حق النجاح ولكنه نجاح صوري يفخر به اللسان فقط. ولكن الشخص الناجح حقا هو من يترجم كلمة حاصل على كذا إلى فعل كذا وأبدع في كذا. ومن هنا لا بد من القول إنه ليس كل حاصل على شهادة عليا يعلو مراتب الشرف في الحياة العملية، وليس كل من عاندته تلك الشهادة ليس له مكان في مربع نجاح الحياة العملية. فبداخل كل منا أشياء أخرى لا تكتسب عبر المدارس والجامعات، ولكنها فقط تعززها، مثل الفطرة، الموهبة، التطلع، النظرة الصحيحة للأشياء، القدرة على الإبداع. ولكن دعني أقول لك، حتى وإن اختلفت معي، بأنك لو ملكت تلك الأشياء ودمجتها مع أحلامك وأهدافك ووجدت التوافق، فأنت لست بحاجة لشهادة جامعية، لأنك وقتها ستبدلها بشهادة تميز في عالم النجاح. الموهبة هي ذلك الشيء الذي يمكن تطويره بالأمور الحياتية ودعمه بالعلم، ولكنه لا يكتسب من كل ما فات، فهو هبة من الله للمرء، لذا يجب تقديرها وتعزيزها ووضعها في المكان السليم. الموهبة هي من أعظم القدرات التي لا تحتاج لشهادات لإثباتها، ولكنها تحتاج الكثير والكثير من الشهادات التي توحي بالأسف إن تجاهلناها وأهملناها. مخطئ أنت لو تظن بأن تلك الكلمات هي تبرير للفشل الدراسي، والصواب هو أنها دعوة لاستخدام وتسخير كل حالاتك في النجاح وعدم الوقوف على الأطلال. ذكرت لك مثالا عن توماس أديسون بأنه تحدى الفشل، وكان هو نفس الشخص الذي مكث في المدرسة 3 شهور فقط. ولكن دعني أعرض لك مثالا آخر لشخص قد وضع بصمة بكل بيوت العالم، أنت أيضا تؤمن بقدرته على الإبداع تماما، لأنك لا تستطيع أن تستغني عن موهبته. حتى أنا من دونه كنت سوف أجد صعوبة في طباعة ذلك الكتاب، لأنه قد سهل لي أمورا كثيرة. الأمريكي بيل جيتس كان عمره 13 عاما حينما درس في أكاديمية ليكسايد لعلوم البرمجة والحاسب الآلي بعدما أتم مرحلته الابتدائية، وهناك وجد رفيقه بول ألان. بدأ الرفيقان ترجمة تفوقهما العقلي عندما استطاع اختراق أنظمة حماية وبرامج ذلك الجهاز ضخم الحجم الذي كان يتدربان عليه. وبعد عامين من مكوثه في الأكاديمية أعلنت الشركة التي تمدهم بأجهزة التدريب إفلاسها. ساعدهما والد بول ألان الذي كان يعمل في هذه الأثناء في جامعة واشنطن بأن جعل تلاميذ أكاديمية ليكسايد يتدربون على أجهزة الجامعة، ولكن لم يدم ذلك الأمر طويلا. بعدها انتقل بيل جيتس إلى الجامعة لمدة 1 سنة، وتركها ليدخل عالما آخر بعدما قرر هو وصديقه بول ألان تصميم لغة البرمجة للحاسب الآلي، وتوالت الإنجازات بمراحل البرمجة المختلفة ليكون اسم شركة مايكروسوفت عاليا في سماء التفوق، ويصبح بيل جيتس هو أغنى رجل في العالم، ليقول مازحا وهو يتسلم إحدى شهادات الدكتوراه الفخرية: أخيرا سأستطيع إضافة شهادة جامعية إلى سيرتي الذاتية. حقيقة حقيقة لقد أصابت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حينما قررت منحه لقب الفارس. هذه ليست كلمات لتبرير الفشل، ولكنها كلمات لإثبات أنه ليس هناك فشل، فلو فاتت فرصة سيكون هناك أخرى إن شاء الله. إنها دعوة لتسخير كل ظروف حياتك وكل مقوماتها وكل ما تملك وفي كل الأوقات نحو شيء واحد، وهو تحقيق ذاتك حينما تستطيع أن تحقق هدفك.